بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أبي الحجاج مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى، قال: وحدثني أبو الطاهر وعلي بن خشرم قال أخبرني ابن وهب عن مخرمة بن بكير قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخرمة عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال لي عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: سمعته يقول، قال لي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. لا نزال نسوق الأحاديث الواردة في مسألة ساعة يوم الجمعة التي وعد الله تعالى عباده أن يستجيب دعاءهم في هذه الساعة. وهذا الحديث من الأحاديث التي سيقت على سبيل المتابعات في هذا الكتاب المبارك. يقول فيه الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر. وقد مرت بنا ترجمته، وهو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري، قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200، وأخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: وعلي بن خشرم. وعلي بن خشرم سبق أن ترجم له، وهو علي بن خشرم المروزي، قال: من صغار الطبقة العاشرة، مات سنة 57 و200، وروى له مسلم والترمذي والنسائي. قرن الإمام مسلم رحمه الله بين ترجمته وترجمة أحمد ابن أبي السرح أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، والمراد به عبد الله ابن وهب. وعبد الله ابن وهب أيضا ممن أكثر الإمام مسلم رحمه الله الرواية عنه، وهو عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري. قال صاحب الإمام الشافعي: عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي أبو محمد الفقيه، وفي الحقيقة من أصحاب الإمام مالك وليس من أصحاب الإمام الشافعي. قال: ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. هذا هو عبد الله بن وهب. قال: عن مخرمة ابن بكير، ومخرمة ابن بكير هو ابن عبد الله الأشج، يكنى أبو المسور المدني. قال: صدوق، وروايته عن أبيه وجادة، هكذا قال الحافظ ابن حجر. قال: من الطبقة الثامنة. قال أحمد وابن معين وغيرهما، وقال وغيرهما لم يسمع من أبيه. وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلا، يعني أن غالب أهل العلم لا يثبتون له سماعا من أبيه. ولهذا قال الحافظ ابن حجر: إن سماع إن روايته عن أبيه وجادة، يعني أنه وجد كتب أبيه وروى دون أن يتحمل، وعليه تكون روايته منقطعة، هذا معنى الوجادة. لكن علي بن المديني رحمه الله أثبت له سماعا قليلا من أبيه من السابعة، وعلى هذا فإن روايته إن كانت بالتصريح بالسماع فتكون متصلة، وإن كانت بالعنعنة فتكون تدليسا إذا لم يسمعها من أبيه. لكن يرد على هذا أن مخرمة لم يتهم بالتدليس، لم يتهم بالتدليس، يعني ما قال أحد من أهل العلم إنه دلس، فتحمل الروايات التي صرح فيها بالسماع على الاتصال، والروايات التي رواها عن أبيه بالعنعنة تحمل على الانقطاع لأنها وجادة. هذا ما ينبغي أن يحكم به على أحاديث مخرمة. قال: عن أبيه، وأبوه هو بكير ابن عبد الله ابن الأشج المدني مولى بني مخزوم. أبو عبد الله أو أبو يوسف، قال نزيل مصر، ثقة من الطبقة الخامسة، مات سنة 20 و100، وروى له الجميع. قال: عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، وأبو بردة ابن أبي موسى الأشعري قيل اسمه عامر، وقيل اسمه الحارث. قال: ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 400، وروى له الجميع. قال: قال لي عبد الله بن عمر، يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في شان ساعة الجمعة وهي التي لا يصادفها عبد مسلم يصلي يسأل الله تعالى إلا أعطاه، قال قلت نعم سمعته. فهذا الحديث يدل على أن كل من عبد الله بن عمر وأبا موسى الأشعري سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وهذا الحديث استشكله أهل العلم. والإمام الدارقطني رحمه الله استدركه على الإمام مسلم وعده من الأحاديث ذوات العلل، واعتبر هذا الحديث فيه انقطاع بين مخرمة ابن بكير ابن عبد الله وبين أبيه بكير ابن عبد الله. وبهذا أعل الحديث، لكن الإمام مسلم رحمه الله سئل عن هذا الحديث، يعني فقال إنه من أصح ما سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هذا الذي ذكره الإمام مسلم ورجحه فهذا يزيل الإشكال الوارد في تحديد هذه الساعة، لأن كثير من أهل العلم اختلفوا في تحديد هذه الساعة، ومنهم من ذهب إلى أنها من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ومنهم من قال إنها من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومنهم من قال إنها في الوقت الذي يجلس فيه الإمام بين الخطبتين، ومنهم من قال إنها من بدء صلاة الجمعة إلى نهايتها. لكن كثير من هذه الأقوال ليس لها مستند، أعني دليل، وإنما هي مما اجتهد فيه أهل العلم. فإذا ثبت حديث مسلم هذا، والظاهر أنه كما قال مسلم ثابت، فيكون قد حدد موعد استجابة الدعاء من حين خروج الإمام إلى أن تنتهي الصلاة، حيث قال هي ما بين أن يجلس الإمام يعني في المنبر إلى أن تقضى الصلاة. ها؟ كيف سبر تقسيم؟ لا، ما تخضع لهذا، وإنما تخضع لصحة الدليل، لصحة الدليل. يقول هنا قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام بعد عزوه إلى مسلم ورجح أنه من قول أبي بردة، يعني أن هذا القول من وقت جلوس الإمام إلى أن تقضى الصلاة أنه من قول، يقول من قول أبي بردة. لكن علق الإمام، علق الإمام النووي رحمه الله على هذه المسألة، حيث قال قال القاضي أو قال من قبل هذا قوله إلى أن تقضى الصلاة، قال هو بالتاء المثنات فوق المضمومة

عن أحمد بن سلمة قال ذاكرت مسلم بن الحجاج حديث مخرمة هذا، فقال مسلم هو أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة. فهذا ما حكم به الإمام النووي رحمه الله. ثم قال رحمه الله تعالى قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. بعد أن انتهى الإمام مسلم رحمه الله من ذكر فضل الساعة التي جاءت في يوم الجمعة، ساق أيضا هذا الحديث في بيان ما يقع في يوم الجمعة. وقد فهم بعض الشراح أن هذا أيضا من فضائل يوم الجمعة، واستشكل بعضهم أن يكون الحديث من فضائل يوم الجمعة. قالوا لأن خلق آدم في هذا اليوم، وأن الساعة تكون في هذا اليوم، كأن هذا ليس فيه إلا إخبار بوقائع ولا يترتب على ذلك فضائل. وحاول بعضهم أن يوجد لذلك فضائل، فقال إن الله تعالى خلق آدم في هذا اليوم، وخلق آدم في هذا اليوم هو إشارة إلى فضل هذا النوع من الناس من المخلوقات، لكن لما كان فضل هذه الذرية حيث اختارها الله تعالى لتكون قائمة بهذه العبادة التي أرسل الله من أجلها الرسل، والتي بنى لوجودها أمورا كالدنيا والآخرة، وأن أبناء آدم منهم المؤمن ومنهم الكافر، كل ذلك يعد من الفضائل، خصوصا بعد أن أنزل الله تعالى آدم من الجنة، لأن آدم لو بقي في الجنة، الجنة ليست محل ولادة ولا محل حمل وموت، ولذلك قضت مشيئة الله تعالى أن يخرج آدم وزوجه من الجنة ليتحقق وجود هذا النسل من أبناء آدم، حيث يتناسلون خارج الجنة. ثم بعد ذلك يوم القيامة يعودون، يعود الصالحون منهم والمطيعون إلى الجنة حيث يعيشون الحياة الأخروية الحياة الخالدة والتي لا تحتاج إلى تناسل ولا تحتاج إلى ولادة أو موت. لذلك ظهر فضلها من هذا الإخبار بولادة أو بخلق الإخبار بخلق آدم وبخروجه من الجنة. فعد هذا التغير من الفضائل في هذا اليوم. وأما مسألة قيام الساعة في هذا اليوم لما يترتب عليه من رجوع أبناء آدم مع آدم من رجوع أهل الطاعة من أبناء آدم مع أبيهم إلى الجنة هذا ما علق به الإمام النووي رحمه الله نقلا عمن عد هذا الحديث من فضائل يوم الجمعة. وهذا الحديث شيخ الإمام مسلم فيه وحرملة بن يحيى سبق أن ترجم له وهو حرملة بن يحيى بن حرملة ابن عمران أبو حفص التجيبي المصري صاحب الإمام الشافعي قال صدوق من الطبقة 11 مات 43 و200 وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. يقول حرملة أخبرنا ابن وهب وقد ذكرت ترجمته في الرواية السابقة قال أخبرني يونس ويونس هو ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان قال ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا من كبار الطبقة 7 مات 59 و100 وروى له الجميع. قال أخبرني ابن شهاب عن الإمام الزهري قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج وقد عرفنا ترجمته وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني مولى ربيعة بنت الحارث مولى ربيعة ابن الحارث قال ثقة ثبت عالم من الطبقة 3 مات 17 و100 هذا هو عبد الرحمن الأعرج. روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. فخص ما كان لآدم في هذا اليوم وذكر أهل العلم العلة التي من أجلها أدخل الجنة ومن أجلها أخرج منها. كل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى وكل عمل من هذه الأعمال الله سبحانه وتعالى قدره وقضاه لحكم جليلة متعددة متنوعة. فهذه الحكم هي التي تظهر لنا فضل هذا اليوم وفضل ما جاء فيه في أمر آدم عليه السلام من خلقه ومن إسكانه الجنة ومن إخراجه من الجنة. ثم ساق الحديث يعني من طريق أخرى قال وحدثنا قتيبة بن سعيد، وهذه كلها تعد من المتابعات لهذه الرواية. وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء، قيل اسمه علي وقيل اسمه يحيى، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 400، وروى له الجميع. قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي، والمغيرة الحزامي هو المغيرة بن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن خالد ابن حزام الحزامي المدني، قال لقبه قصي، ثقة له غرائب من الطبقة السابعة. قال أبو داود كان قد نزل عسقلان يعني مدينة عسقلان من مدن الشام أو من مدن فلسطين، وروى له الجميع. قال عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، ومرت بنا أيضا ترجمته في الأحاديث الماضية، عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد، قال ثقة فقيه من الطبقة الخامسة يعني طبقة صغار التابعين، مات سنة 300، وروى له الجميع. يروي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالحديث متابعة للرواية التي سبقت، والمدار في هذه الرواية على الأعرج عبد الرحمن، ويكون أبو الزناد في هذه الرواية متابعا لابن شهاب الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله أيضا أحاديث في فضل يوم الجمعة، وذكر في هذا الحديث نسخة أبي الزناد عن الأعرج أو نسخة الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهي من النسخ الحديثية المشهورة في كتب الحديث، والتي رويت يعني عند كثير من علماء الحديث، مما يدل على شهرتها ومما يدل على أن هذه السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد دونت في زمن مبكر قبل وفاة أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة توفي عام 59 أو 58، وقيل سنة 60. وهمام بن منبه والأعرج روي عنه هذه الصحيفة. أما صحيفة همام فقد أحصاها أهل العلم وقد قالوا إن فيها نحو من 138 حديث رواها عن أبي هريرة بسند واحد حيث كتبها بين يدي أبي هريرة ثم استأذنه في أن يرويها عنه فأذن له. وهذه الرواية أيضا رواها الأعرج حيث تشترك الروايتان في كثير من الأحاديث المذكورة لا سيما الحديث الأول الذي جاء فيه نحن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه وعن أمته نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. هذا أول حديث جاء في هذه الصحيفة. ثم كتب همام والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنهما رضي الله عنه بقية الأحاديث التي جاءت في الصحيفة. ما سمعت ايه؟ نعم وخلق خارج الجنة. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله بهذا السند المشهور. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما عمرو الناقد شيخ الإمام مسلم فهو عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي قال نزل الرقة ثقة حافظ. يقول الحافظ إنه وهم في حديث من الطبقة العاشرة مات سنة 32 و200 وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال حدثنا سفيان والمراد بسفيان هو سفيان الثوري سفيان بن عيينة كما نص على ذلك بقوله هنا حدثنا سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة ترجم له وأكثر الإمام مسلم من الرواية عنه وهو سفيان بن عيينة ابن أبي عمرو ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي. قال ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخره يعني في آخر أيامه وربما دلس لكن تتبع أهل العلم تدليسه فوجدوه عن الثقات وربما دلس لكن عن الثقات. ومن رؤوس الطبقة الثامنة وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار مات سنة 98 و100 وروى له الجميع. هذا هو سفيان بن عيينة يروي الحديث عن أبي الزناد وقد سبقت أن عرضنا ترجمته وذكرناها في أول الدرس عن الأعرج. وهذا السند أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يعده العلماء من أصح الأسانيد، يعدونه من أصح الأسانيد. وقد أخرج الإمام العراقي رحمه الله في كتابه تقريب الأسانيد، والذي شرحه في الكتاب المشهور بطرح التثريب، روى أحاديث كثيرة بهذا السند، أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، لكن تارة يروى عن سفيان يعني ابن عيينة، وتارة يروى عن غير سفيان، إلا أن مدار الرواية هو أبو الزناد. قال هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نحن الأولون نحن الآخرون، يعني من حيث وجود أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأمم تعد من آخر الأمم وجودا، ونحن السابقون يعني من حيث ما تفضل الله به على هذه الأمة، حيث تسبق سائر الأمم في دخول الجنة وفي القضاء وفي الحساب، وذلك استجابة لشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث يشفع للخلائق في هذا اليوم فيخرجون من موضع الحشر إلى مكان الحساب، ثم يبدأ بهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال نحن السابقون. وهذا الحديث الذي ذكره بين فيه فضلا لهذه الأمة، أن الله سبحانه وتعالى أطلع الأمم بأن ثمة يوم في الأسبوع هو أفضل الأيام، أفضل أيام الأسبوع، فاختارت اليهود يوم السبت، واختارت النصارى يوم الأحد، وألهم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة ليوم الجمعة، ولهذا تقدمت على سائر الأمم، إذ كان اليوم الذي اختارته يوم الجمعة وهو يوم أسبق من يوم السبت ومن يوم الأحد. وهذه مناسبة ذكر الحديث في هذا الباب. قال: ونحن السابقون يوم القيامة بيدا، كأنه يذكر السبب والعلة، أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وهم اليهود والنصارى، وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، فالناس لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.